والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وخذ بإيدي. أجمل التهاني قلبية من الصديقة إيناس محمود إلى الأصدقاء الغاليين في جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى رحاب حسين أبو غزالة وزوجها أحمد بمناسبة العودة من أداء العمرة. ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. يشارك في التهنئة الوالدة الحبيبة شادية عبد الحميد والأخوات نشوى وزوجها خالد وأولادها رشا وزوجها، وأيضا إلى أسرة البرنامج. أجمل التهاني قلبية وتهنئة غالية ورقيقة من محمد مصطفى بمدرسة منفلوط الثانوية للبنات، وإهداء إلى الأخت منى مصطفى، وألف مبروك النجاح ودائما من نجاح إلى نجاح. أيضا إلى الأخت شيماء مع تمنيات لها بالصحة والسعادة، وإلى ست الحبايب الغالية الحاجة أم أشرف مع التمنيات لها دائما بالصحة والسعادة وربنا يبارك فيها إن شاء الله، وأيضا إلى جميع الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من عبد الوهاب خليل إلى كل الأهل والأصدقاء بقرية ميت خلف شبين الكوم منوفية. هذه تهنئة قلبية من رجب فهمي إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وأجمل التهاني قلبية من الزوج علاء الدين عبد الوهاب إلى الزوجة منيرة عبد القادر بمناسبة العمرة. ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. خذ بإيدي شادية. لما سلمت له عقلي وقلبي من حنانه ورحمته وعطفه عليا، وانا امام السماء ارسلها ربي بالهدى، thank you. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لتامر حسني وبغير عليها. أجمل التهاني قلبية إلى العروسين الغالي مصطفى يحيى وخطيبته آلاء كمال. ألف ألف مبروك الخطوبة السعيدة، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من ماما حنان محمد وبابا يحيى علي والأخ محمد يحيى والأخت روان يحيى إلى العروسين، مع تمنيات لهما بالسعادة إن شاء الله. يشارك أيضا في التهنئة الجد الحاج محمد والجد الحاجة سلمى والخال عمرو وأسرته والخال أحمد والخالات ليلى وأسرتها وعبير وأسرتها وهدى وأسرتها ومن جميع الأهل والأصدقاء. وتهنئة أيضا من أسرة البرنامج إلى مصطفى يحيى وألاء كمال، وألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية من الصديقة ابتسام مياز إلى أسرة البرنامج وإلى الزملاء في مدرسة الوادي الابتدائية المشتركة، سحر وهبة وإيريني وسناء وإجلال وبطة صلاح وسلوى وعفاف عبد المحسن ونبيلة وسميحة وأيضا أمل وسعاد وصبيحة وفاطمة بكر وليلى فاضل، وألف مبروك على الزفاف. وأيضا إلى الأستاذ أنور محمود سالم مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة، وكل عام وأنتم بخير. أجمل تاني قلبية من ياسمين عبد العزيز إلى الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة أيضا من الأصدقاء محمد علي سليمان وعلي سالم ومحمود صبحي أحمد. أيها الأصدقاء، بغير عليك تامر حسني. بغير علي يا حبيبي لما تسلم على الناس، وليه يلمسوا إيديك ما يشاوروا كده وخلاص. بغير علي لما تسلم على الناس، وليه يلمسوا إيديك ما يشاوروا كده وخلاص. النجمة ويا القمر لفايزة أحمد هي الأغنية التالية. الأغنية مهداة بأمنيات غالية وطيبة إلى الأصدقاء بأسرة جروب ما يطلبه المستمعون من الصديق يسر ياسين بالأسكندرية. يهدي أجمل التحيات إلى الصديقة إيناس عبد الحافظ، وربنا يطمنك على الابن. هو بيقول كده في تهنئته: ربنا يطمنك على الابن محمود وكل سنة وهو طيب بمناسبة عيد ميلاده. أيضا إلى الصديق دكتور محمد الطواب والأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي مع التمنيات لهما بالشفاء العاجل إن شاء الله. أيضا إلى الأصدقاء إبراهيم شوقي حجر وعلي موافي، وإلى فنان الجروب عصام المحلاوي، وإلى المهندس سمير عبد الحفيظ، وإلى باقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام. أنا بشكرك يا أستاذ يسري. هذه تهنئة قلبية من الصديقة منى إسماعيل إلى الزوج الغالي محمد نافع والابن مودي بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، بتقول عيد ميلادهم خلال شهر أبريل. وأيضا إلى البنات الجميلات ميرنا ومهي نور وميسون. أيضا أجمل التهاني قلبية من إسراء عاطف إلى كل الطلبة في الثانوية العامة مع تمنيات لهما بالنجاح إن شاء الله، وإلى أماني أحمد وإسراء أحمد وحنان بهجت وأمينة السيد وفاطمة فاروق وعائشة حسني وإسراء سلامة ودينا يحيى وآية الغريب ورضوى وإيمان محمود وكل الأهل والأصدقاء، مع تمنيات لهم جميعا بالنجاح بإذن الله، بإذن الله النجاح إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية وتهنئة رقيقة جدا من الصديقة شادي عبد الوهاب محمود إلى الابن الغالي محمد رفعت مع تمنيات له بالنجاح وبمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. فايزة أحمد والنجمة ويا القمر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحرم فؤاد وريم شاينو. الأغنية مهداة بأجمل التهاني من محمد عجمي غرياني بمركز العضوة بالمنيا إلى هبة وهويدة ونهى وأمل محمد عجمي وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد وإلى محمد وأحمد جلال وإلى ليندا أحمد رؤوف وإلى أسرة التربية الفكرية وإلى باقي الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بنرحب بالأصدقاء الجدد اللي انضموا إلى جروب ما يطلبه المستمعون، الصديق محمد مصطفى، الصديق روماني سعد وباقي الأصدقاء برحب بهم. كل الشكر للصديق إسماعيل غيطاني. هذه تهنئة قلبية من أم أحمد إلى الوالدة والأخت والأهل والأصدقاء إيمان رؤوف وشيماء أبو السعود ومروة حزين وهناء سعد وميرفت سعد ودعاء فوزي والأساتذة عبد العزيز نجيب ومحمد جمال ومحمد رزق وحمادة عيد. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الأستاذ محمود صبحي علي إلى الصديقة الغالية فايزة محمد أحمد، بعد تمنيات لها بالصحة والسعادة. هذه تهنئة قلبية من أماني نادي إلى الأصدقاء بالجروب وإلى الزوج أبو معتز والأبناء معتز وأسماء ومهاب وهدير وإلى الحفيدة الغالية ليلي، مع التمنيات لهم بالسعادة الدائمة إن شاء الله. أيها الأصدقاء رمش عينه محرمته، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي دبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي دبحني، رمش عينه. ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي، ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي. السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي، السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي. فات عليا الحلو الاسمر، رمشوا قال لي حب واسهر، فات عليا الحلو الاسمر، رمشوا قال لي حب واسهر. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، شفا وردي وسنة لولي من بعيد تبسمولي، شفا وردي وسنة لولي من بعيد تبسمولي. صوروا للحب جنة واعملي ناس قولولي، صوروا للحب جنة واعمل ايه ناس قولولي. غصب عني مش بخاطري، للجميل سلمت امري، غصب عني مش بخاطري، للجميل سلمت امري. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي دبحني، رمش عينه. والفقرة التالية أيها الأصدقاء هي فقرة الذكريات. هذه الفقرة طلب الاستماع إليها أكثر من صديق وبيقولوا يا ريت ما تنسوناش في فقرة أغنية الذكريات. أنا عايز أقول بس للأصدقاء إن لما أي صديق بيطلب أي إهداء احنا بنلبيله الطلب وما فيش طلبات على اغنيه الذكريات كتير الا هذا الاسبوع. اكثر من صديق طلب الاستماع الى اغنيه ليالينا لورده، منهم ام احمد، عباس شديد المنزلاوي، محمد شاكر أباظة، ميساء كامل محمد، بيطلبوا اغنيه ليالينا الورده كامله، وبيقولوا يا ترى هي مدتها قد ايه. هي مدتها 6 دقائق. I'm حتى الناس صبحت مشرية راحت في الكلمة الحلوة راحت في أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. تحية إلى الأستاذة منى بطاح والمهندس الصوت. بحب أسمع أغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب والله ما نسالي، وبهديها إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإهداء خاص للأستاذة أميمة مهران والأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة جهان طلعت، كما أهديها إلى الأصدقاء الأعزاء الأستاذ ماهر عبد الله زاكي بالسعودية والأستاذ فادية الموجي والأستاذ محمد علي محفوظ، وإهداء إلى الدكتور محمد الطواب والأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ مدحت المدني والأستاذ رجب فهمي والأستاذ رجب أبو محمد والفنان إسماعيل الغيطاني والأستاذ يسري ياسين والأستاذ محمود البرعي والآنسة نورة محمود البرعي والأستاذ محمود المنشاوي والأستاذ رضا الأزور والأستاذ محمد صلاح برفاعي والأستاذ رأفت العموري والأستاذ إبراهيم شوي حجر والأستاذ عادل رغب الطحاوي والآنسة إنجي عنبر، وإلى الحاج حسن بغداد عبد القادر والحاج مجد القراني ورضا سميرة أبو سمرة والأستاذ سيد أبو الشمندي والأستاذ علي موافي ونصر حمدت وحلمي سالم، وإهداء خاص للأستاذ محمد عجم غرياني ونهى وهبة ومروة محمد عجم غرياني والأستاذ أحمد رؤوف، وإهداء خاص إلى جميع الأصدقاء مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. والله ما نسالي يلي سالتوني، لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما نسالي يلي سالتوني، لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما نسالي يلي سالتوني، لو تعرفوا حالي كنتوا توسوني. والله ما نسالي والله ما نسالي والله ما نسالي والله ما نسالي والله والله ما نسالي. أضحك وسمعكم وانتو قصاد عيني، ولما ودعكم ناري تبكيني. أضحك وسمعكم وانتو قصاد عيني، ولما ودعكم ناري تبكيني. مهما أتألم عمري ما أتكلم ومهما أتألم عمري ما أتكلم لو تعرفوا حالي كنت تواسوني لو تعرفوا حالي كنت تواسوني والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني والله والله ما نساني والله والله ما نساني يا اللي سالتوني هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم بغداد صاغها شعرا الشاعر محمود حسن إسماعيل والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة حيث كانت الذكرى في 26 أبريل. أيها الأصدقاء بغداد كوكب الشرق أم كلثوم. سمعت في فجرك الوليدي توهج النار في القيود سمعت في فجرك الوليد توهج النار في القيود وبين خالد التليدي عصبت بالنار والحديد وعدت بالنور من كثير بغداد يا قلعة الأسود يا كعبة المجد والخلود بغداد يا قلعة الأسود من قرار ذات النضال مواكب البعث والصعود القمة